بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشارح رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشارح: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. لا شك أن العلوم تتفاضل بتفاضل المعلوم، وعلم التوحيد وعلم العقيدة موضوعه، والذي يعلم به هو ما يستحقه الله عز وجل من نعوت الجلال والكمال والجمال، ومن استحقاقه العبادة وحده دون ما سواه، وما يتبع ذلك من التصديق بما أنزل الله على رسله وعقيدة أهل السنة والجماعة هي أشرف ما يتعلمه الواحد منا، فبها تصح القلوب ويستنير الصدر وينظر القلب إلى الأشياء على بصيرة. فكما أن البصر ينظر الأشياء فيعرفها، فالقلب إذا كان ذا بصيرة نظر الأمور فعرفها كما يحب الله عز وجل. ولهذا قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالبصيرة للقلب كالبصر للعين. وإذا تقرر هذا، فإن من أنفس ما نتعلمه عقيدة سلفنا الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن فيها المصالح التي سبق بيانها. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه مقدمة للشيخ صالح على الشيخ حفظه الله ورعاه، وفيه نبهك يا طالب العلم أنك تحرص على العلم النافع، العلم الذي يعرفك بربك عز وجل، ويعرفك بنبيك، ويعرفك بدينك. فمن أجل ذلك قال أن شرف العلم، أو قال بقوله: لا شك أن العلوم تتفاضل بتفاضل المعلوم. فالعلوم ليست كلها سواسية، تمام، ولكن تتفاضل بمفاضلة المعلوم الذي فيها، تمام، الذي نتعلمه. فهذه بعبارة أخرى شرف العلم يدل على شرف المعلوم، فما يكون العلم هذا ذو شرف إلا إذا كان المعلوم الذي نتعلمه له مكانة في الإسلام. فمن العلم الذي له مكانة علم التوحيد، علمنا علم يتعلق بمعرفة الله عز وجل، بتوحيد ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ومعرفة الدين الإسلامي، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العلوم متفاوتة، فأشرفها كل ما كان المعلوم ذو شرف في الدين، ذو شرف فين؟ في الدين. فشرف العلم بشرف المعلوم. فما تقول لي أروح أتعلم لي الرياضيات، الرياضيات ما في بأس، روح تعلمها، الحساب روح تعلمه، ما في إشكال، ما منعك الشرع، لكن قدم الأهم على هذه العلوم، قدم الأهم على هذه إيش؟ هذه العلوم. هذا ما أراد أن ينبه عليه، وهو علم التوحيد، علم العقيدة، العلم الذي يتعلق بنعوت الجلال والكمال والجمال، ومن غير ذلك مما يستحق الله، يستحقه الرب عز وجل من العبادة وحده لا شريك له. والإنسان بهذا العلم يكون ذو بصيرة، فبغير العلم لا يكون له بصيرة. فالجاهل كيف يستضيء الطريق له وهو جاهل؟ لأن الجهل ظلم وظلام، والعلم نفع وعلم ونور. فالبصيرة للقلب كالبصر للعين، يقول البصيرة للقلب كالبصر للعين، إذا عين بدون بصر ما ينفع. نعم. والعقيدة قسمان: القسم الأول توحيد العبادة، والقسم الثاني مجمل ومفصل الاعتقاد. فتوحيد العبادة في الأصل من ضمن العقيدة المجملة والمفصلة، لكننا نرى أن كتب السلف رحمهم الله تعالى لم تجعل في أضعافها الكلام المفصل عن توحيد العبادة، وذلك لأجل عدم الحاجة إليه في ذلك الوقت، إذ المخالف فيه قليل أو المخالف فيه معدوم. لكن لما جرت البدع وارتفع لواؤها كان من جملة ما ظهر الخلل الأعظم في توحيد العبادة، من الاستغاثة بغير الله، من التعلق بأحجار أو أشجار أو قبور أو نحو ذلك. فصنفت مصنفات خاصة بتوحيد العبادة، وبقية مصنفات السلف وما تفرع عنها شرحا أو استنباطا أو اختصارا بقي في العقيدة المجملة أو المفصلة. ولهذا نقول القسم الأول هو توحيد العبادة وله مصنفات خاصة. القسم الثاني لكن يقول يعني الرعيل الأول ما كثروا مصنفات فيه لعدم الحاجة إيش إليه، لأن خلاص متقرر عندهم، متقرر إيش عندهم، ما في أحد يشرك بالله عز وجل، ما في أحد يدعو غير الله أو يعبد غير الله عز وجل أو يشرك، يعني تقررت عندهم العقيدة السليمة خلاص أصبحت يعني الأمور متعارفة عندهم. فكان أهم شيء عندهم الذي يعني فيما يتعلق في مجمل العقيدة أو فيما يتعلق يعني بمسألة الأسماء والصفات وهذه الأمور التي فيها تأويل، فيها تحريف، فيها إنكار، فيها كذا، فيها كذا، هذه الأمور أو في الخروج على ولاة الأمر أو في إنكارهم بعض مسائل الاعتقاد، هذه اهتموا بها وألفوا فيها مصنفات. لكن لما رجع الشرك ورجعت عبادة القبور ورجعت هذه الأمور اهتم بها العلماء، وسيشير إلى هذا شيخ الإسلام ابن القيم، اهتموا بإيش بهذا الأمر لأنها انتشرت في ذاك الوقت وفي ذلك إيش ذلك الزمن. أما في السلف في عهد الصحابة والتابعين أتباع التابعين ما في مصنفات صنفت أو دونت في كتب إيش التوحيد، لأنه ما كان يحتاجونها، خلاص الناس كما يقول كل الناس إيش موحدين كانوا يقولوا علمنا. فالعلم ما يصنف ويدون ويكتب إلا لحاجة، في حاجة دعت العلماء إلى أن يصنفوا ويألفوا، هذا أراد أن يبين. فمن ذلك قال ليس له شبه انعدام، ما في مصنفات كثيرة فيه إلا مجمل اعتقاد، مجمل إيش اعتقاد فيه فقط. نعم. القسم الأول هو توحيد العبادة وله مصنفات خاصة. القسم الثاني العقيدة المجملة أو المفصلة لأهل السنة والجماعة، كما في هذه الرسالة النافعة جمعة الاعتقاد للحافظ الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله عبد الله بن أحمد صاحب الكتب المشهورة التي منها المغني. وفي هذه الرسالة لم يتكلم عن توحيد العبادة، وذلك أن توحيد العبادة أفرد بمؤلفات خاصة، ولم يكن في وقت العلامة ابن قدامة رحمه الله ظهور للانحراف الأعظم في توحيد العبادة. يعني ما واضح، ما موجود، في ما نقول ما في، لكن ما كان إيش واضح. هذا في القرن الخامس، هذا في القرن إيش الخامس، سادس الشهر، ها سادس خامس 441 وخامس. نعم. وإنما بدأ بدايات نبه عليها في رسائل ولم تكن مصنفات، حتى أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكتب فيها كتابات مفيدة نافعة، وتبعه تلميذه ابن القيم وابن عبد الهادي وابن مفلح رحمهم الله رحمة واسعة، وهكذا إلى وقتنا. فهذه الرسالة تمثل قسما من عقيدة السلف الصالح، وليست ممثلة لكل اعتقاد السلف الصالح أي أهل السنة والجماعة الذين هم حقيقون بهذا الاسم. فإن لم ترى فيها بحثا عن توحيد العبادة بعبادتي فسببه ما ذكر. ليش ما لنا أهتم بهذا الجانب اللي هو العقيدة المجملة ونفصل العقيدة أهل السنة والجماعة، ما أهتم بمسألة إيش توحيد العبادة لعدم الحاجة إليه الماسة في ذلك الزمان وفي ذلك إيش العهد. لكن لما جاء وقته في عهد شيخ الإسلام وتلميذه وابن عبد الهادي وابن مفلح وإلى غيرهم وغيرهم من أهل العلم، فاحتاجوا إلى أن يؤلفوا ويصنفوا حتى يبينوا الناس التوحيد الصحيح. نعم. وبهذا نقول إن دراستك لهذه الرسالة لا تعني أنك عرفت التوحيد الذي يستحقه الله عز وجل أو عرفت عقيدة السلف الصالح، وإنما عرفت قسما منها، ويبقى القسم الآخر الأعظم ألا وهو ما يستحقه الله عز وجل على عباده من توحيده وعبادته وحده والإنابة إليه وخضوع القلب له والخشوع والخوف والإجلال له عز وجل ونحو ذلك من العلوم النافعة ويبقى ذلك ما يطلب في مظانه ويبقى ذلك يطلب في مظانه ويؤخذ من كتب توحيد العبادة إما المفصلة إما مفصلة وإما مختصرة. إذا عندنا مجمل اعتقاد وعندنا مفصل اعتقاد، وهذا الذي نحوه شيخ الإسلام تيمية في كما في فتاوى له في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، في مفصل اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا مجلد وهذا إيش مجلد. ففي مجملات يعني كلمات يقول أعتقد كذا، لكن في كل اعتقاد من هذا يحتاج إلى تفصيل وبيان، تفصيل إيش وبيان. فما أعتقد أنني أؤمن بالله، لكن الإيمان بالله يحتاج إلى إيش؟ قد مر بنا في معارج القبول كيف فصل شرح أركان الإيمان على وجه التفصيل وعلى وجه البسط بذلك، وكذلك أركان الإسلام بسطها وشرحها وبين تفاصيلها، وكذلك يعني الإحسان، هذه مراتب الدين. نعم ترجمة. إيه هو الشيخ قال هو الشيخ ترجمة الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله، هو الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، ولد بجماعيل من عمل نابلس سنة 41 و500 في شعبان، وقدم دمشق مع أهله حيث هاجر مع أهل بيته وأقاربه وله 10 سنين، فقرأ القرآن وحفظ مختصر الخراقي وقرأ على مشايخها، ثم رحل إلى بغداد سنة 61 و500 وأقام بها 4 سنوات أتقن فيها الفقه والحديث والخلاف، ثم رجع إلى دمشق وعاد مرة أخرى إلى بغداد وأقام بها سنة قرأ فيها على عدد من المشايخ، ثم رجع إلى دمشق وحج سنة 73 و500 وسمع من علماء مكة، ثم استقر في دمشق واشتغل بالعلم والتصنيف. قال الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله كان الموفق إماما في القرآن وتفسيره، إماما في الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه بل أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف، إماما في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو، إماما في الحساب، إماما في النجوم السيارة والمنازل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. قال الصفدي لأن تعلمون يعني الأوزاعي رحمه الله مما قيلت فيه يعني لولا الأوزاعي لذهب علم الشام، فدل هذا على أنه يعني أوحد زمانه في الشام رحمه الله. قال الصفدي رحمه الله كان أوحد زمانه. ونقل الذهبي رحمه الله عن الضياء المقدسي رحمه الله سمعت المفتي أبا بكر محمد بن معالي بن غنيمة يقول ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. قال ابن رجب رحمه الله ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام، وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره، لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات، ويأمر بالإقرار والإمرار بما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. وقال عنه سبط بن الجوزي رحمه الله كان إماما في فنون، ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر والعماد أروع ولا أزهد منه، وكان معرضا عن الدنيا وأهلها هينا لينا متواضعا محبا للمساكين حسن الأخلاق جوادا سخيا. تلقى العلم على علماء عصره دمشق وبغداد ومكة والموصل، ومنهم والده أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي وأبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن السلمي وأبو المكارم عبد الواحد بن محمد الأزدي ومحي الدين أبو محمد عبد القادر الجيلي شيخ بغداد قرأ عليه الخراقي، وجمال الدين أبو الفرج بن الجوزي البغدادي صاحب التصانيف، وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب العلامة المحدث إمام النحو والعربية، وأبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي الشافعي، وأبو محمد المبارك بن علي البغدادي الحنبلي المحدث الحافظ وغيرهم. وممن تلقى العلم عنه وسمع منه ابن نقطة وابن خليل والضياء وأبو شامة والجمال أبو موسى بن الحافظ وابن النجار وابن الصيرفي وابن عبد الدائم والعماد بن مدران وخلق آخرهم موتا التقي أحمد بن مؤمن. أما مصنفاته فقد خلف ابن قدامة رحمه الله ثروة علمية ضخمة في علوم شتى، منها المغني في شرح مسائل الخرقي والكافي والمقنع وروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه وذم التأويل وذم الموسوسين والتوابين وفضائل الصحابة ولمعة الاعتقاد وغيرها كثير. وله رحمه الله شعر رائق منه: أتغفل يا ابن أحمد والمنايا شوارع يخترمنك عن قريبي، أغرك أن تخطتك الرزايا، فكم للموت من سهم مصيبي، رؤوس الموت دائرة علينا، وما للمرء بد من نصيبي، إلى كم تجعل التسويف دأبا، أما يكفيك إنذار المشيب، أما يكفيك أنك كل حين تمر بغير خل أو حبيبي، كأنك قد لحبت بهم قريبا ولا يغنيك إفراط النحيب. توفي رحمه الله في يوم السبت يوم عيد الفطر سنة 2600، ودفن بسبح جبل قاسيون في صالحية دمشق رحمه الله تعالى وغفر له. قال شيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله ورحم الشارح وشيخنا وغفر لهم وللمسلمين والمسلمات، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصحابة عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، ولا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: هذه الرسالة الموسومة بلمعة الاعتقاد من نبذ العقيدة، يعني هذه عبارة عن نبذة يعني مختصرة، أي من متونها المختصرة، وقد ضمت مباحث الاعتقاد وأثنى عليها العلماء بعد الموفق رحمه الله، وهي حقيقة بأن تفصل كلماتها وجملها وأن تبين مباحثها بشيء من التفصيل. فقوله الحمد لله هذه الخطبة افتتحها بالثناء على الله عز وجل، وهو عز وجل أهل للثناء، ومن الحسن بل من المتعكد أن يعود طالب العلم نفسه كثرة الثناء على ربه عز وجل، وأن يكون لسانه بذلك لهجا ذاكرا، لأن من الألسنة من لا يحسن الثناء على الله عز وجل. وحفظ أمثال هذه الخطب في الكتب التي فيها ثناء على الرب عز وجل من كتب أهل السنة يساعد في هذا الأمر، ويجعل طالب العلم يتعود على طريقة أهل العلم وكلامهم في الثناء على ربهم عز وجل. نعم، لأن الله عز وجل يحب الثناء، تمام. الله عز وجل يحب إيش؟ الحمد وحب الثناء. فمن ذلك افتتح كتابه العزيز بالحمد لله رب العالمين، فاتحة الكتاب وأم الكتاب. كذلك عند بداية الخلق: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وامتدح نفسه أيضا عند إنزال كتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأيضا في نهاية الخلق وقيل: الحمد لله رب العالمين. فهذه كلها يعني مما يدل على أن الله يحب ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عجل في صلاته، كما جاء عند الترمذي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، فقال: يا رجل، فنادى: إذا جلس أحدكم للتشهد فليحمد الله عز وجل وليثني عليه بما هو أهل، ثم ليصلي عليه، ثم ليختر من المسألة ما شاء. فدل هذا قبل الدعاء وبين يدي الدعاء أولا الحمد والثناء، وهذا الذي سيفعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما يطلب من الله عز وجل أن يفصل بين العباد. فأولا يخر ساجدا تحت إيش؟ تحت العرش، ويلهمه الله أنواع من المحامد، يحمد الله عز وجل أنواع لم يكن يحمده بها في الدنيا، هذه جديدة، يلهمه الله عز وجل إياها ويحمد الله عز وجل. فالحمد والثناء على الله عز وجل مطلوب، فيحثك الشارح على أنك تتفنن يعني في الحمد والثناء، وإذا اخترت من مأثور يكون أحسن، إذا اخترت من مأثور أحسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أثر عنه خطبة الحاجة، وسيشير إليك على أن خطبة الحاجة ليست في كل وقت، تمام؟ والذي هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل عنه لو كان يقول شيئا أبلغ من هذا الحمد والثناء على الله عز وجل لقاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقل ما نقل شيء علمنا غير خطبة إيش الحاجة. فمن ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ ويواظب عليها ويقولها. فأنت إن أردت ما في بأس، جائز يجوز لك أنك تأتي يعني بصيغة حمد وثناء على الله عز وجل. فالشيخ يحثك يا طالب العلم أنك تنقل هذا عن أهل العلم وتحفظه حتى يكون عندك يعني حصيلة رحمك الله من الحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهل. فلم يأتي أحد بحمد وثناء أبلغ من حمد النبي عليه الصلاة والسلام وثنائه عليه، هو أعلم بما يرضي الله عز وجل في ذلك وبما يريده سبحانه وتعالى منا من الحمد والثناء عليه. لكن لا يعني هذا أنه لا يجوز، يجوز غيره، لك أن تحمده بما شئت، بما شئت من أنواع وصيغ الحمد. فتجد يعني خطبه في خطبهم كل خطبة لها براعة استهلال، لها براعة إيش استهلال بما يريده الخطيب والخوض فيه من موضوعه. نعم. والمؤلف رحمه الله أثنى على الله عز وجل بما يناسب مقصوده في كتابه، وهذه الخطبة التي ذكرها المؤلف بين يدي كتابه ورسالته فيها ما يسميه علماء البلاغة براعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال يعتني بها أهل العلم، ومعناها أن يضمن الخطبة التي بين يدي كتبهم أو بين يدي كلامهم وخطبهم ما سيتكلمون به أو يفصلونه. فلما كان البحث هذا الكتاب في الاعتقاد في تنزيه الله عز وجل وما يستحقه عز وجل، وهذا أعلى وأعظم ما في مباحث الاعتقاد، ضمن هذه الخطبة الثناء على الله عز وجل وذكر استوائه عز وجل على عرشه وذكر علمه عز وجل وإحاطته بكل شيء، وذكر أنه عز وجل موصوف بما وصف به نفسه، وغير ذلك مما بينه في هذه الخطبة. وأما خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول بين يدي حاجاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، فهذه مشروعة بين يدي الحاجات، وكثيرا ما كان يقولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ليس هذا أمرا مضطردا. ولهذا أهل العلم تارة يبدأون كتبهم وخطبهم ومؤلفاتهم بتلك الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة، وتارة يجعلون خطبهم مذكورة بما يريدون ذكره في خطبتهم أو مؤلفهم أو رسالتهم. وهذا هو الذي أسلفت لك أنه يسمى براعة الاستهلال. لهذا يجتهد أهل العلم في الابتداء بمثل هذا اللفظ العظيم الموجز الذي يدل على المراد، بل ويتنافس العلماء في أن يضمنوا صدور خطبهم لكتبهم ولغيرها ما يريدون إيضاحه في كتبهم أو في خطبهم ونحو ذلك. إذن الشيخ يعني حفظه الله رعاه خصص فعله صلى الله عليه وسلم بما فهمه من كتب أهل العلم، حيث أنهم ما توحدت عندهم خطبة إيش الحاجة، فلو توحدت لدل هذا أن هذا هو الأصل، وأن الإنسان لا ينبغي له بديلا عنها، لا ينبغي له بديلا عنها. فلكن فعل أهل العلم وفي كتب مؤلفاتهم لا يدل هذا على تخصيص إيش سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. ما نستطيع، عرفت؟ ما نستطيع أن نخصصها. الآن عرفتم الآن؟ قال ولكن ليس هذا، قال فهذه مشروعة بين يدي الحاجات، وكثيرا ما كان يقولها صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما كان يقولها، ولأن هذا الأصل الذي ورد، نريد شيئا ما فيه، إذا فيه موجود هات نحفظه، علمنا نحفظه، إذا فيه شيء آخر نحفظه. وكثيرا ما كان يقولها صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا أمرا مضطردا، تمام؟ ولهذا أهل العلم تارة يبدأون كتبهم وخطبهم ومؤلفاتهم بتلك الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة، وتارة يجعلون. فجعل هذه التارة مخصصة ليش؟ لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم فهموا أنه ما هو أمر مضطرد دائما وأبدا، نقول خذ مطر حاجة لك أن تنوع. نقول من ناحية الجواز يجوز، لأنه ما في في السنة ما يدل على المنع، علمنا من ناحية الجواز يجوز. لكن إذا أردت أنا أقتصر على خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، هل في حرج؟ ما في حرج. فهي أبرك يا الخير. ليش أبرك؟ لأنه واحد جاء يبغى يرقي النبي عليه الصلاة والسلام، قال هل لك أن ألقي على أسماعك شيئا؟ قال نعم. قال إن الحمد لله نحمده، إلى أن فرغ من خطبة الحاجة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبدك ورسوله. أسلم الرجل من خطبة إيش؟ الحاجة. لكن إحنا ما نفقه خطبة الحاجة، لو نفقها نكون نتأثر بإيش؟ بخطبة إيش؟ الحاجة، وما فيها موعظة، فيها موعظة، موعظة عظيمة. لكن إحنا ما نستحضر إحنا العبارات ومعانيها عندما نقولها، عندما إيش؟ عندما نقولها دلت على توحيد الله، دلت على إفراد النبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع، تمام، لذلك إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي تضمنها خطبة إيش؟ الحاجة. لكن لا يمنع من أن الإنسان أن يخطب أي خطبة شاء، أو يحمد الله عز وجل يثني عليه بما شاء. لكن من أراد الاقتصار على السنة ففيها الخير والكفاية، والله أعلم. وهذا الذي يعني لفت انتباهي في خطب الشيخ عبد العزيز آل الشيخ شفاه الله وعافاه، فما من خطبة خطبها سمعته حاد عن خطبة الحاجة منذ ما أسمع له من سنوات، تمام، وهو يخطب على المنبر ويبدأ إن الحمد لله نحمده خطبة الحاجة. فهذا من حرصي على هذه الخطبة مقدمة، ما قد استبدلها بشيء، علمتم؟ فشيء جميل طيب، يعني الإنسان يحرص على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، لكن لا يمنع من يعني فعل غيرها، والله أعلم. وضمنها صفات ما يستحق الله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وحمد الله عز وجل وبين أنه لا شبيه له ولا مثيل، وذكر شيئا من صفاته وعلمه عز وجل وإحاطته بخلقه ونحو ذلك بعد هذه الخطبة البليغة البديعة. وهنا ينبغي بيان أن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة مبنية على شرح أصول الإيمان الستة، ألا وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله عز وجل. فالإيمان بالله يشمل الإيمان بأنه عز وجل واحد. بين لك الآن على وجه الإجمال، وبه حصل التفصيل أيضا، اللي هو أن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة مبنية على شرح أصول الإيمان الستة، تمام؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نعم. فالإيمان بالله يشمل الإيمان بأنه عز وجل واحد في إلهيته مستحق للعبادة دون ما سواه، والإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، وأنه واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. وهذا المبحث عن الكلام عن الإيمان بالله لم يكن في أول الإسلام في القرون الأولى، ولم يكن ثم حاجة إلى إفراد الكلام عن توحيد الألوهية بخصوصه، وإنما كانوا يكتفون بالإجمال فيه لعجل عدم وقوع الشرك في هذه الأمة وعدم ظهوره. فكانت جل مباحث الاعتقاد فيما يتصل بمبحث الإيمان بالله عن الأسماء والصفات وغيرها يعرض له بشكل من الإجمال. لكن لما ظهر الشرك وفشى كان لزاما أن يفرد هذا بالتصنيف. لهذا لا تجد في مباحث الاعتقاد التي في هذه الرسالة كلام مفصلا عن توحيد العبادة وتوحيد الإلهية بما اعتنى به العلماء من بعد، وإنما تجد الكلام مفصلا في مباحث توحيد الأسماء والصفات، وهذا لأجل الحاجة إليه في زمن تأليف تلك الرسالة. فكلما كانت حاجة العباد إلى إيضاح أمر أكثر كلما اعتنى به أهل العلم وأظهروه. نعم، إذا كانت الكتب في بادئ الأمر فيما يتعلق في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، تمام، في مسائل الاعتقاد، بعد ذلك ألفت وصنفت لما ظهر الشرك بنوعيه والكفر بنوعيه والنفاق بنوعيه، فألفت تلك الكتب وبعضهم جمعها الاثنين مع بعض. قلنا لكم مثاله كما الذي فرغنا منه اللي هو معارج ايش القبول، جمع هذا وجمع هذا، جمع الاثنين مع بعض. نعم. إذن كتب توحيد الإلهية وتوحيد العبادة من مثل كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الوصول ونحوها من الكتب، فيها بيان لتوحيد الإلهية الذي هو أحد مباني العقيدة في ركنه الأول الذي هو الإيمان بالله، ثم يذكر الإيمان بالملائكة والكتب والرسل كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى، ثم الإيمان باليوم الآخر، وهذا يدخل فيه الإيمان بالغيبيات. فإذا أتى أهل العلم للكلام عن اليوم الآخر والإيمان به فإنهم يذكرون الكلام على الغيبيات وما يجب على المسلم اعتقاده فيها، وطريقة أهل السنة والجماعة فيها المخالفة والمنابذة لطرق أهل الزيغ والضلال والبدع. ثم الإيمان الاعتقاد التي اعتنى بها أهل السنة والجماعة، وهي في أصلها ليست من مسائل الاعتقاد لكنها أدرجت في مسائل الاعتقاد لأجل الحاجة إليها، من جهة أن أهل السنة والجماعة خالفوا فيها أهل الزيغ والضلال وأهل البدع والفرقة من مثل الكلام في الصحابة رضي الله عنهم، ومن مثل الكلام في أمهات المؤمنين وحقهن جميعا على المؤمنين بعامة، ومن مثل الكلام في الإمامة وما يجب من طاعة أولي الأمر في المعروف، وأن الإمامة واجبة، وأن البيعة للإمام الذي بويع متعينة لا يجوز الخروج على الأئمة بجورهم، وتجب الصلاة خلفهم والجهاد معهم، ونحو ذلك من مباحث الإمامة التي خالف بها أهل السنة والجماعة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. يعني في أمور حصل فيها يعني نزاع وخالفوا فيها منهج السلف الصالح، فاضطر أهل السنة إذا خالف في كتب إيش الاعتقاد، الشار إليك إلى أن كتب الاعتقاد تتضمن الكلام على أركان الإيمان إيش الستة، لكن دخل مسح الخفين يتعلق بأركان الإيمان ما يتعلق، هذا بالفقه أمام بالفروع على من يقول تقسيم فروع وأصول، لكن لما كان هناك من ينكر المسح على الخفين أدخلوه إيش أدخلوه في كتب الاعتقاد، هذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة. الكلام في الصحابة رضي الله عنهم رجع أدخلوه في كتب الاعتقاد، الكلام في أمهات المؤمنين أو إلى غير ذلك، فأدخلوها لأنه جت حاجة إليها. نعم. كذلك طاعة ولاة الأمر لما شاف فيها خروج وما خروج واستباحوا الخروج عليهم، بل جعلوا ذلك من ضمن العقيدة وأساس العقيدة الخروج عليهم والإنكار عليهم، فجعلوه في ضمن معتقد أهل السنة والجماعة، وجعلوا وجوب الصلاة خلف كل بر وفاجر، والحج معهم والجهاد معهم مع كل بر وكل إيش فاجر، ولم يصح في ذلك حديث صحيح، لم يصح في ذلك حديث صحيح، لكن هذا معتقد أهل السنة والجماعة. الصلاة خلف كل بر وفاجر جميع طرق الحديث هذا ضعيفة جدا جدا ما يصح، ومع ذلك عليه عمل إيش أهل السنة والجماعة. نعم. قال كذلك يذكرون من مباحث الاعتقاد مثل المسح على الخفين، وذلك مخالفة لمن لا يرى المسح على الخفين. كذلك يذكرون في مباحث الاعتقاد كرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من أنواع العلوم. يعني هناك من أنكر الكرامات، المعتزلة كروها، وذلك عذاب القبر كرت المعتزلة أشياء، لكن أقول القبر يدخل في اليوم الآخر. نعم. وما يجري على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، ويبسطون ذلك لأجل وجود من يخالف في الأولياء وفي كراماتهم من جهة إنكارها تارة كما فعلت المعتزلة، ومن جهة الغلو في الأولياء حتى جعلتهم طائفة فوق منزلة الأنبياء، وهكذا مسائل الأخلاق مثل غلاة الصوفية مرة غلوا في الأولياء وجعل لهم تصرف، وأن الولي يخلق، تقول أن الولي إيش يخلق، وهكذا مسائل الأخلاق تذكر ضمن مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذن فمعتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذه الأمور جميعا، وليس معتقد أهل السنة والجماعة خاصا بالاعتقاد في الله عز وجل وأسمائه وصفاته واليوم الآخر والقدر كما قد يظن، بل معتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذا جميعا، لأنه به فارقوا أهل البدع والزيغ الذين يردون النصوص ولا يلتزمون بالسنة ولا يخضعون لها ولا يحكمونها على أنفسهم تحكيما تاما، وبهذا التوجه تميز أهل السنة لأنهم يعظمون السنة ويعظمون أهلها وينبذون من خالفها أو خالف أئمتها. وصلى الله وسلم وبارك عليه.